ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ الذي يبدو أنه غير صحيح، ليس الإنسان يتبرع بجسمه، لأن يعني جسم الإنسان يعني كما أنه لا يتصرف فيه في حياته فكذلك لا يتصرف فيه بعد وفاته.